إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنبه الإخوة على أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات ولبس الكمام والجد والاجتهاد في تطبيق ذلك توكلا على الله عز وجل وأخذا بالأسباب المشروعة، ولا نلتفت كما قلت أكثر من مرة إلى الأبواق التي تنشر هنا وهناك والتي تنتقد، بل نص بعضهم مما لا علم عندهم ولا فقه في الدين على بطلان صلاة من يتباعدون في مثل هذه الظروف، ولكن ليس لنا أن نقلد هؤلاء ولا أن نتصيد مثل هذه الفتاوى الضالة المضلة، وإنما نسير على ما عليه علماؤنا الأفاضل حفظهم الله ورحم من توفي منهم، وما وجه به ولاة الأمر حفاظا على صحتنا وصحة الزوار والعمار والحجاج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء وأن يرفع هذا الداء وهذه الجائحة عن الإسلام والمسلمين والعالم، إنه جواد كريم. بعد هذا أيها الإخوة نكمل ما تبقى من باب ما جاء في الكهان وبقي علينا أثر ابن عباس، ثم نتكلم على المسائل بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد أو أبي جاد نوعان، نوع يستخدمه المنجمون وعباد الكواكب والنجوم من الصابئة ومن نهج نهجهم ممن وقع في التنجيم حتى بعضهم من المنتسبين إلى الإسلام. فهذا العلم أو هذا النوع المسمى بعلم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب أو الأجرام العلوية على الحوادث الأرضية، وهذا باطل بل هو شرك أكبر إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها. وأما النوع الثاني فهو علم التسيير أو علم الحروف الذي تعرف به، يجعل علامة على بعض الحروف وعلى بعض الجمل وعلى بعض العلوم، مثل الذي يعرفه أصحاب الهجاء: أبجد هوز حطي كلما إلى آخره، فيقابل كل حرف عددا معينا، وفيه اختصار للأعداد وأيضا اختصار للجمع، وهذا لا بأس به. كذلك إذا كان العلم متعلقا ب علامات فصول السنة والاستدلال على ذلك ببعض منازل النجوم، كذلك علامات الزراعة وعلامات الفصول وتوقع نزول الأمطار بإذن الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يقيد ذلك بإذن الله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا هبت ماذا؟ مزينة فهي عين غديقة. إذا هبت جنوبية ثم أشأمت، نعم، يعني صارت شمالا، فهي عين غديقة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى الآن بعلم الطقس وعلم الفلك، وهذا لا شيء فيه، بشرط أن ينسب ذلك إلى الله، وأن يعلق ذلك بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه النهي من عن النهي ابن عباس في مسألة تعلم أبا أو أبي جاد. المقصود بكلام ابن عباس وقوله ما له من خلاق ما له من نصيب، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لا شك، يعني به علم التنجيم الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود بذلك، ولا يلتبس على أحد أنه يعني علم أبجد هوز المعروف عند أهل اللغة العربية وأهل التهجي للحروف وأهل حساب الإيش الجمل. حساب الجمل المقصود بها يعني أن كل حرف يقابل ماذا؟ عددا معينا، مثلا ألف واحد، باء اثنين، دال ثلاثة، جيم ثلاثة عفوا، دال أربعة، هاء خمسة، إلى آخره. وأظن أن أكثركم يحفظها، وقد مر بنا عندما شرحنا رسالة لما شرحنا كتاب سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، مر بنا شيء من ذلك في البيت الأخير أو البيتين الأخيرة، وفصلناه آنذاك، وأظننا وزعنا ورقة معينة تتعلق بهذا الفن. هذا هو المقصود بقول ابن عباس ما له من خلاق، أي الذين يتعلمون أبا جاد المتعلقة بماذا؟ بعلم النجوم الذي هو علم التأثير لا علم التسير. أما علم التسير فمنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى وبالنجم هم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وغير ذلك مما يهتدى به في الأسفار أو في معرفة القبلة أو ما إلى ذلك. كل ذلك أمر لا شيء فيه بإذن الله تبارك وتعالى. والآن ندلف إلى المسائل ونعلق عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كما ذكرتم الشيخ حافظ رحمه الله ختم قصيدته الميمونة بقوله أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. نعم نعم، لعل نشرحها في وقت مناسب إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لأن تصديقه كما بينت لكم بالأمس مبني على ماذا؟ على كونه يعتقد أن كون المصدق يعتقد أنه يعلم الغيب، وهو ما صدقه إلا بعد أن اعتقد أنه يعلم الغيب، ولذلك فإنه يناقض الإيمان تماما، إذ هو شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر. التصريح بأنه كفر كما تقدم لنا أو سيأتينا في حديث من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عندما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فلما سلم قال أصبح من عبادي، قال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مبطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهكذا شأن من يصدق الكهان والرمالين وأصحاب الطرق والخطف وقراءة الفنجان وقراءة الكف والرمل والضرب بالرمل والحجر وما إلى ذلك من ادعاء علم الغيب. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم ذكر لا قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني سواء هو قام بالكهانة أو ذهب إلى الكاهن ليتكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. من تطير له سواء تشاءم هو بنفسه أو ذهب إلى من يتشاءم له فيقدم أو يحجم بناء على ذلك. الخامسة ذكر من سحر له. كذلك من ذهب من سحر له، ليس منا من سحر من سحر أو سحر له، من سحر من باشر السحر بنفسه أو سحر له من طلب من يسحر له، فإنه يكفر لكونه صدقه أنه يعلم الغيب. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. ذكر من تعلم أبا جاد، وقد فصلنا القول في ذلك، إن كان التعلم بمعرفة حساب الجمل فلا بأس بذلك كما هو معلوم، وإن كان المقصود هو الحروف المتعلقة بالتعلق بالنجوم وأن هذا يرمز إلى النجم الفلاني والحرف الفلاني يرمز إلى النجم الفلاني ويرتبون على كل رمز ماذا حكما باطلا من ادعاءات علم الغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. العراف أعم من الكاهن، الصحيح أن العراف يشمل الكاهن وزيادة، فيشمل كل من يدعي علم الغيب كما بينت، وذلك مثل الكهان والذين يخطون في الأرض والذين وأصحاب الطرق والعيافة والطيرة، وكذلك الذين يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الكف أو يقرؤون الأبراج أو يرتبون الأحكام على بعض الأبراج السماوية ونحو ذلك. نعم انتهى الأسئلة. نعم. قبل الأسئلة أنبه على مسألة ورد عند مسلم عند أحمد ومسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي أنه قال يا رسول الله منا أناس يخطون. ما معنى يخطون؟ يعني يجعلون خطوطا في الأرض وقد يدعون فيها علم الغيب أو يرتبون عليها أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني من وافق خطه خط النبي فذاك. فهل هذا دليل على جواز الخط في الأرض وترتيب أمور عليه؟ لا، بالعكس، هو بمعنى النهي عن ذلك، وتوجيهه كما يلي: إما أن يقال أن هذا الخط الذي فعله النبي إنما هو معجزة إلهية وفقه الله لها وأجراها على يديه، فمن زعم أنه مثله وهذا أمر مستحيل فلا يمكن وقوع ذلك. أو يقال لو قدر أنه وافق خط النبي فذاك، أي فلا بأس بذلك، مع أن هذا أمر مستحيل، كأنه يقول لو أنه فعل كحصل كذا وكذا لكان صوابا لكنه لن يحصل. هذا هو توجيه هذا الحديث، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين وإياكم جميع المسلمين. سائل كريم يسأل يقول أشكل عليه صلاة الأربعين في الحرم النبوي، نعم، هل يمكن أن يكملها بالنوافل؟ بسم الله. لظرف أنه لا يستطيع البقاء أكثر من 3 أيام في المدينة. يا أخي الكريم، وفقك الله وجزاك الله خير على حرصك على الخير. حديث 40 بهذا المعنى ضعيف ولا يصح، وهو حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت بل هو ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، مجهول لا يحتج بحديثه، فافهموا ذلك. إنما الحديث الصحيح الذي ورد من صلى في مسجد، ولم يقل في ماذا، في مسجدي، من صلى في مسجد يعني في أي مسجد، 40 يوما وليس 40 صلاة كما يدعي القائلون بالحديث الأول من يعملون بمثل هذا الحديث الضعيف. فهو لفظه من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو الحديث الصحيح، وهذا لا يخص مسجدا بعينه، لا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. ولذلك لا حرج عليك، لا تكمل بالنوافل ولا بغير النوافل، كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا تشغل نفسك بهذا الحديث الضعيف. نعم. الحلف بصفة من صفات الله تعالى ما حكمه؟ إذا كانت الصفة ثابتة في الكتاب والسنة فلا بأس بالحلف بها، كأن تقول وقدرة الله وعزة الله وجلال الله ورحمة الله ونحو ذلك، فكذلك التوسل بها، كأن تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فهذا لا بأس به. أما دعاء الصفة دعاؤها مباشرة، كان يقول القائل يا قدرة الله يا رحمة الله، فهذا شرك، لأن هذا مبني على عقيدة المعتزلة أو الجهمية في أن الصفات مخلوقة، في أن الصفات مخلوقة، وأيضا بناء على فصلهم الصفة عن الموصوف، فعندهم الصفة أمر قائم بذاته ولا تقوم بالله عز وجل، فينفون جميع الصفات للرب جل وعلا، وتبعهم الأشاعرة والماتريدية في نفي بعض الصفات وإثبات البعض الآخر إثباتا غير دقيق أيضا. إذن دعاء الصفة لا يجوز، نص العلماء على أنه شرك، ما تقول يا قدرة الله يا نعمة الله يا رحمة الله افعلي لي كذا، لكن تقول اللهم ارحمني برحمتك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ونحو ذلك، أو تقسم بها إذا كنت بارا في قسمك وجلال الله وعزة الله ونحو ذلك. نعم. سؤال كريم يسأل عن كثرة النظر وقراءة كتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، يقول طباعته وكثرة القراءة فيه. أولا لا أعرف هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، هذا لا أعرفه، وحق له ألا يعرف، فإنه كتاب جدير بأن يتلف. وأبينك يا أخي الكريم، أقول لك يا أخي الكريم بأنه لا يوجد عندنا شيء يسمى ماذا؟ بالوهابية. وإنما هذه فرية افتراها البريطانيون والمتصوفة لما ظهرت دعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولو كانوا يعني يدركون اللغة لقالوا المحمدية، لكنهم نسبوها إلى صفة من صفات الله. وعلى أي حال لا يوجد عندنا مذهب أو طريقة تسمى ماذا؟ بالوهابية، بل هذا كلام فارغ. وهذا لو صح لكان الأولى أن نقول البازية والفوزانية واللحيدانية وإلى آخره، ها؟ وهذا غير صحيح. فهذه النسب قصد بها التشويه، قصد بها التشويه. ومثله مثل هذا التشويه الذي تزعمها الاستعمار البريطاني وشاركهم في هذا الدس وفي هذه الفرية ثلة من المتصوفة ومن غلاة المتصوفة مثل زيد بن دحلان وغيره من غلاة المتصوفة الذين افتروا على الإمام الشيخ محمد ما لم يقل واتهموه بما ليس فيه. وهذا كله من الدس على أهل السنة والجماعة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فقراءته محرمة وطباعته محرمة والنظر فيه محرم، هذا الكتاب الذي نص عليه السائل، مع أنني لا أعرفه ولله الحمد والمنة. وهذه نظير كلمة أيضا يدسها هذه الأيام العلمانيون والإخوان المفلسون وغيرهم من دعاة الضلال عندما يلقبون أهل السنة بالجامية نسبة إلى شيخنا المفضال العالم الجليل رئيس قسم العقيدة بالجامعة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا وعميد كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي رحمة الله عليه، اسمه الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. هذه قبيلة موجودة في الحبشة، قبيلة الجامية قبيلة موجودة في الحبشة. ولذلك عمد الإخوانجيون والسروريون ومن نهج نهجهم من دعاة الضلال والقطبيون والتكفيريون، وأيضا شاركهم في هذا الليبراليين والعلمانيون العلمانيون شاركوهم في تلقيب أهل السنة بهذا اللقب بقصد ماذا؟ التشويه. وإلا والله وتالله وبالله لا يوجد عندنا مذهب اسمه الجامية ولا طريقة اسمها الجامية ولا الوهابية، إنما هذا من تغيير الحقائق يتزعمها دعاة الضلال من أهل الإفراط كالصوفية والإخوانية ومن أهل التفريط كالليبرالية والعلمانية. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة الكريمة تقول، أرسلت سؤالها، تقول: سماحة الشيخ، إني أدرس قواعد التجويد وتعليم ترتيل القرآن الكريم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكثيرا من طلابي رجال أجانب، ما حكم فعلي هذا؟ أولا يا أختي السائلة وفقك الله، اسحبي كلمة سماحة، لو قلت يا أخي كان هذا أفضل عندي. وثانيا لا أرى أن تستمري على هذا الحال، بل درسي النساء أمثالك، أما تدريس الرجال فيترك للرجال. لا لأنه يعني محرم في ذاته، لكن يخشى أن يحصل من تكسر الصوت وما إلى ذلك أحيانا والخضوع بالصوت من الفتن ما الله به عليم. فلذلك أرى أن تكتفي وفقك الله بتدريس أخواتك المؤمنات، وهن أحوج من الرجال، المدرسون من الرجال للقرآن كثر ولله الحمد والمنة، فاقتصري على تدريس أخواتك المؤمنات خيرا لك. نعم. إلا لو قدر أنه لا يوجد في المكان الذي أنت فيه غيرك، فلا بأس أن تدرسيهم من وراء حجاب أو عبر الأجهزة، لكن انتبهي للصوت، لا تكسريه ولا تتغنجي فيه. نعم. اقرأ قراءة طبيعية ما فيها تكلف. هذا لو قدر أنه لا يوجد غيرك في الساحة، أما إن وجد ما يكفي من يكفي من الرجال فاقتصري على تدريس النساء. نعم. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، هذا هو، هذه مصيبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: والدي من أهل السنة الحمد لله، لكنه يا شيخ متأثر ببعض المشايخ الذين يسبون معاوية وبعض الصحابة، فهو يقلد في ذلك ويسب معاوية وبعض الصحابة مع العلم أنه من أهل السنة. أبدا، ليس من أهل السنة. من يسب الصحابة ليس من أهل السنة ولو ادعى ذلك. هو ليس بشرط أن الذين يسبونهم الرافضة فقط، بل من شاركه من أهل السنة ممن المنتسبين أهل السنة لا يعتبر من أهل السنة، بل شارك الرافضة وشارك أقطاب التكفيريين مثل سيد خطب وحسن البنا والمودودي وغيرهم ممن يسبون الصحابة، وهذا ورثوه عن هؤلاء الناس. المودودي وسيد خطب يقولان إن عثمان وعمر بن العاص ومعاوية مثال للغش والخداع وما إلى ذلك، ألفاظ لا أحفظها الآن. وكذلك يقول إن عصر عهد عثمان رضي الله عنه يعتبر فجوة بين خلافة فجوة بين خلافتين يعتبر فجوة بين خلافتين. بل التقيت سنة 1398 ببعض التكفيريين الذين قال من جماعة التكفير والهجرة، التقيت بهم فقالوا إنهم تعلموا من شيوخهم من أمثال قطب وغيره أن كل من شارك، وهم يدعون من السنة طبعا، كل من شارك في معركة صفين والجمل كلهم مرتدون عن دين الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقلت لهم في معرض المناقشة فأحرجتهم، قلت حتى عائشة هي ما ذهبت لتقاتل رضي الله عنها، ذهبوا لإصلاح الأمور، لكن فتنهم عبد الله بن سبا حتى أشعل ماذا؟ الفتنة بين الصحابة. قلت لهم حتى عائشة؟ سكت، وقف حمار الشيخ في العقبة كما يقال، قال لا ما أقول عائشة. قلت إذن ما دمت لا تقول عائشة فعائشة شاركت في الجمل وهي لا تريد القتال، لكن شاركت بالذهاب إلى هناك رضي الله عنها وأرضاه، وهو مما أخطأت فيه رضي الله عنها لا شك. فإذا وهذا لا يجوز أن ننال من أم المؤمنين بسبب هذا الخطأ، فالخطأ وارد على غير الأنبياء، الخطأ وارد على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العصمة فقط لمن؟ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من عداهم فهو يخطئ ويصيب. وحتى بعض الصحابة الذين حصل بينهم ما حصل يعني لا شك أن بعضهم قد أخطأ، ولكن قف هنا، الواجب علينا أن نكف عما شجر بين الصحابة وألا نخوض في هذه الأمور أبدا أبدا. يقول علي رضي الله عنه بعدما حصل القتال وحصل ما حصل ووضعت الحرب أوزارها، يقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وأظن في رواية ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأنه هو الزبير وطلحة مبشرين بالجنة فنرجو الله أن يكونوا كذلك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول عندما سئل عما جرى بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم مهما وجد من خطأ من الصحابة فإن شاء الله إنه مغفور لهم، لأن الذي أدين الله بهم به أنهم جميعا في الجنة بدليل قول الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. قل لوالدك الذي يدعي أنه من أهل السنة لا يمكن أن يكون من أهل السنة وهو يسب الصحابة. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى اختبروا الناس بخال المؤمنين من؟ معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان. امتحنوا الناس بماذا؟ بمعاوية. فمن ترضى عن معاوية فهو من أهل السنة، ومن لم يترضى عن معاوية وسائر الصحابة فهو ليس من أهل السنة ولو ادعى ذلك. نعم. يقول السائل الكريم واستأذن في تسجيل السؤال والجواب، يقول اسمح لنا يا شيخ بالتقاط صورة تذكارية معك حفظك الله. سؤاله الثاني قريب من هذا، يقول له صور شمسية قديمة لأجداده محتفظ بها، يسأل عن حكم الاحتفاظ بتلك الصور القديمة. أقول وفقك الله تعالى، إن شاء الله إنك ما سألت إلا تريد الجواب الصحيح المتفق مع هدي الكتاب والسنة. يا عبد الله أنت جئت للعبادة، اعتمرت وجئت لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة فلا تخربها بهذا التصوير. يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فتصوير ذوات الأرواح محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، واللعن ما معناه؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المصور يكلف أن ينفخ فيها الروح. هل يستطيع؟ ها؟ لن يستطيع. ولذلك يقول له الله من ذا الذي يضاهي بخلقي، من ذا الذي يزعم أنه يخلق كخلقي. هذا المعنى. فليخلق ذرة أو ليخلق ذبابة. هل يستطيعون؟ انتبه يا عبد الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع عنه جبريل فترة ولم يدري ما السبب صلى الله عليه وسلم، وبعد أن خرج من البيت لقيه جبريل فقال له جبريل إننا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، إننا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد جروا تحت ماذا؟ تحت سريره. وجد جرو كلب تحت ميت تحت سريره. إذن التصوير محرم يا عبد الله، لا أسمح لك أن تصورني ولا أن تأخذ معي صور تذكارية حتى لا نقع تحت اللعنة أنا وإياك بارك الله فيك. انتبه لهذا. أيضا يا عبد الله الصور القديمة التي تقول إنها لأجدادك وأولادك أتلفها بارك الله فيك، أتلفها وأحرقها. اقتصر في الصور على ماذا؟ على ما اضطررت إليه، مثل ماذا؟ الجواز، البطاقة، الحفيظة، صور للتشريح الطبي، صور لقصد كشف الجناه والمجرمين. هذه مما دعت إليه ماذا؟ الضرورة. والضرورات تبيح المحظورات بقيود طبعا، ليس كل ضرورة تبيح المحظورات، لكن مثل هذه الضرورات لا بد منها. أنت ما تستطيع أن تسافر إلا ببطاقة أو بجواز، ما نستطيع نكشف الجناه إلا بتصويرهم، فهذا أمر لا بد منه لأنه أصبح من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. أما صور تذكارية أو صور للذكريات. البعض من الناس وهو يطوف ليس له هم إلا التصوير، يطوف ولا يذكر، يرسل من أسماها بالمدام، نسينا حتى اللغة العربية وأخذنا اللغات الأوروبية، ما نقول زوجتي نقول المدام. إيش مدام ذا يا أخي؟ اترك كلمة مدام، قل زوجتي. إياك من هذه اللغات والتفاخر بهذه اللغات وهذه الرطانة. فهمت عبد الله؟ وأنا أرى أظن إن شاء الله أنك تفهم الجواب، وقد فهمت الآن الجواب. فأتلف الصور التي في البيت، وإن كنت صورت هنا فأتلف تلك الصور. وقد سمعت الأحاديث، هذا كلام ما هو كلامي، أنت سمعت أربعة أحاديث عمن؟ ها؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن أمثالك من المسلمين إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول على العين وعلى الرأس. بارك الله فيك. نعم، تصوير المناظر التي ليست فيها أرواح كالبحار والأنهار والأشجار وما إلى ذلك، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ما عمت به البلوى تصوير العروسين ليلة الزفاف، وهذه مصيبة عظمى، وأذكر أنه قد ترتب عليها فتنة أدت إلى الطلاق، لأن تلك الصور هربت من قبل أهل العروس، ها، واطلع عليها كثير من الناس، فلما علم بذلك الزوج طلق المرأة، وهذه عقوبة عاجلة، فما بالكم بالعقوبة؟ عقوبة عاجلة، فما بالكم بالعقوبة الآجلة؟ فانتبهوا، تصوير العروسين ويتناقلها النساء بينهن وربما تناقلها الرجال، هذه مصيبة عظمى عباد الله، والله مصيبة عظمى، فاحذروا من ذلك. صاحب السؤال الذي فيه فتوى الأخت الفرنسية المغربية، لو تكرم يمشي مع شيخي ويسأل بنفسي فهو أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نذرت للنبي صلى الله عليه وسلم نذرا أن أصوم شهرا كاملا، والآن قد جئت للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم الوفاء بنذره مع العلم أنه يشق عليه الصوم، هل هناك بديل؟ أرجو يا عبد الله أن يشرح الله صدرك للجواب، لأن الأمر خطير. بارك الله فيك. النذر لنبي أو لأي مخلوق شرك أكبر بالله عز وجل، فمن نذر لمخلوق سواء كان نبيا أو ملكا أو صنما أو عبدا صالحا أو وليا، فلا شك أن هذا النذر محرم، بل هو شرك بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر نذر ماذا؟ معصية، بل نذر شرك بالله. لا يجوز أن ينذر للنبي ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا كما ذكرت لكم بالأمس، ونتبعه في كل صغيرة وكبيرة، لكن دعاؤه أو النذر له أو الاستغاثة به أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذه مصيبة من المصائب، بل هو شرك أكبر، يجب أن تتوب منه وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. أما من جهة أنك تقول قد جئت للنبي، المجيء إلى المدينة يجب أن يكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي من أجل النبي ولا من أجل غيره عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. إذن ما تقول جئت للنبي، تقول أذهب للصلاة في المسجد النبوي، ثم تزور قبر النبي مسلما فقط، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، لا تفعل غير ذلك، ومرة واحدة لا تتكرر على القبر، لقول لا تكرر زيارة القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولا تتمسح بالقضبان والجدران والحيطان، ولا تدعو عند القبر، بل الدعاء تستقبل فيه القبلة ولا تتوجه إلى أي قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الأولياء والصالحين، فإن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، استنتبه انظر الآية، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله وتالله وبالله سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ممن ينذر له أو يدعوه أو يستغيث به أو يستجير به أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة أو إزالة الملمات. انتبه يا عبد الله، هذا الأمر خطير جدا، تب إلى الله الآن من هذا النذر. أما ماذا يلزمك الآن؟ فالصحيح من أقوال العلماء أنه يلزمك بعد التوبة من هذا النذر الشركي يلزمك كفارة يمين، لحديث صححه بعض أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود وغيره. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فمن نذر لولي أو لنبي أو لعبد صالح أو لحجر أو لشجر أو نحو ذلك فليتب إلى الله ليجدد إسلامه من جديد، لأن النذر لغير الله شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نسأل الله يوفقنا وإياك للصواب وللتوبة إلى الله من هذا النذر، إنه جواد كريم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أول شيء السلام على من اتبع الهدى. قبل 10 سنوات تقريبا ابتلي أخي بمرض قد نام واستيقظ وهو مجنون، وهو كالمجنون، وإلى الآن وهو في حالة صعبة للغاية، وشق علينا كثيرا ما به، حتى إن أبي وأمي وهما كبارين في السن، وصل الحال بأبي أن صار يدعو عليه بالموت. السؤال: ما حكم دعاء أبي على أخي بالموت ويطلب من شيخنا والسامعين الدعاء له بالشفاء؟ نعم. والشيء بالشيء يذكر ما يشاع عند الغرم من قتل الرحمة. نعم، أولا بارك الله بك، لعلك تجهل لمن يقال السلام على من اتبع الهدى، هذا يقال للكفار ما يقال للمسلمين. الكفار ما تقول لهم السلام عليكم، وإنما تقول الكافر ماذا؟ السلام على من اتبع الهدى. فلعلك أخطأت في العبارة، لعلك أردت أن تقول السلام عليكم فأخطأت، فقلت ألتمس لك العذر، لعلك ما وفقت أو أخطأت في اختيار العبارة الصحيحة. قل السلام عليكم، وأنا أقول عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه التحية تحية المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم ب10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله بكم حسنة؟ ب20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم؟ ب30 حسنة، كما ثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما كلمة السلام على من اتبع الهدى، أنا لا أتهمك أنك تقصد شيئا، لكن لعلك أخطأت بارك الله فيك، فالسلام على من اتبع الهدى لا تقال إلا لمن إلا في مخاطبة الكفار وفقك الله. وأما الدعاء نسأل الله الكريم رب العرش العظيم, وادعوا أنتم أيضا في بينكم بين الله أن يشفي أخاه شفاء عاجلا, ولا تيأس من رحمة الله يا أخي الكريم. فربما نبي الله أيوب أخذ سنين طويلة مريض ثم شفاه الله, ونبينا صلى الله عليه وسلم سحر وأخذ 6 أشهر وشفاه الله, وأصابه السم فأنقذه الله منه, لكنه بقي يعاني منه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. فاصبروا عليه. أما والدك فإنه مخطئ في الدعاء عليه, المفروض أنه يحتسب الأجر في العناية به, لأنه ليس عليه حرج, المجنون ليس عليه حرج. رفع القلم عن كم؟ عن 3, النائم حتى يستيقظ, والصغير حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيق. فسلمني على والدك, قل له اتق الله في هذا المسكين, وأن يدعو له يقوم آخر الليل فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في حين يبقى الثلث الأخير من الليل, فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له, من يسألني فأعطيه. فقل للوالد حرام عليه أن يدعو عليه بالموت, وإنما يجب عليه أن يدعو له بماذا؟ بالشفاء العاجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى قتل الرحمة الذي يفعله أن يتغمأ, أن يشفيه شفاء عاجلا. ردد دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارقيه, أكثر عليه الرقية. ولا تنسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا, يقول له: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أما ما ينتشر عند الكفار من موت الرحمة, وهو أنهم إذا كان شخص وصل إلى حالة صعبة من المرض يقتلونه بالكهرباء أو بأي شيء, يسمون هذا موت الرحمة, فهذا محرم, هذا قتل, قتل للنفس, قتل للنفس التي حرم الله قتلها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر للكعبة: والله إنك لعظيمة, ولكن حرمة دم المسلم أعظم منك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. فادعوا له بالشفاء العاجل, واجتهدوا في العناية به وتنظيفه, وعالجوه في المستشفيات في الأدوية المباحة المشروعة, وحذر والدك من هذا المنكر من كونه يدعو عليه. قل له يدعو له, يتحرى الأوقات, يدعو له في سجوده, يدعو له في آخر الليل, يدعو له عند الصيام, يدعو له في كل وقت, لعل الله أن يشفيه شفاء عاجلا. ويستخدم الأسباب المشروعة, يداويه بالأدوية المباحة المشروعة. اختر السؤال الأخير يكون من الأسئلة المختصرة. يقول: أنا متزوج لي 25 سنة ولم أرزق بذرية, هل يجوز لي يعني التسبب في طفل الأنابيب؟ أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقك الذرية الصالحة عاجلا غير آجل. وثانيا, طفل الأنابيب أو التلقيح المجهري جائز بشروط. أول شرط: التأكد من النطفة التي تخلط مع بويضة المرأة, أن تكون نطفة الزوج فقط. وثانيا, يكون الطبيب والطبيبة التي تخصب البويضة مع المني يكون طبيبا موثوقا في علمه, حتى ولو كان غير مسلم لكنه يكون طبيب ايش موثوق, يكون طبيبا او طبيبة موثوقة. وثالثا ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى بعد ان تعمل هذه الاسباب, لا بأس ان تستعمل التلقيح المجهري وهو حقن المني في الرحم, او التخصيب تخصيب البويضة بما يسمى بطفل الايش الانابيب, لا ارى بأسا بذلك بالشروط التي ذكرت لك, بالشروط التي ذكرت لك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا صباح السبت إن شاء الله في التفسير السعدي رحمه الله في الكرسي رقم 14 من بين باب قباء وباب الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.